عم سواء الضرائب بس حالي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله الله وَمِنَ الْمُعْرِضِينَ يُقَلِّدُ الله يفتح عليك الصبح اللي عارفينه بالله تفتح حالك. Gracias.

عليك مولانا ويكرمنا آمنا بما أحببت. نعم. ربنا ذلك مثلهم Lord, أخذوا هذا Oh,